الألباني يمكن لهم شيء من الأهمية. سؤال بيقول: أما إسماعيل ربنا بيتكلم إبراهيم، بيقول أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، هأنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد ويجعله أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. معروف ان ابونا ابراهيم بعد ما كبر والشيخ وصار ايضا كان سنه وصل 99 سنة، وصار ايضا كبرت خالص، وطبعا حسب الفكر البشري لا يمكن يخلفه، لكن ربنا كان ادى ابراهيم وعد قال أباركك وتكون بركة وبنسلك تتبارك جميع الأمم. أنهي نسل؟ لكن اللي حصل لما تأخروا في الخلفة سارة تعبت وقالت له أنا عايزة نسل، ادخل على مين؟ على هاجر خدامة جارية يعني. ده صار اللي اقترحت عليه، بقى ده فكر ايه؟ بشري. فدخل على هاجر وخلف منها مين؟ اسماعيل. يبقى اسماعيل ده ابن ايه؟ غير ابن الجارية. احنا لينا شريط اسمه ابن الجارية ولا ابن الحرة؟ نسيت يعني واحدة من الاثنين. ده في شريط من زمان اتكلم يا سين. يبقى اسماعيل ده ابن الترتيب البشري او ابن الجسد، ابن الترتيب البشري او ابن الجسد. ايه الفندية اللي طالعين على الشباك دول؟ ربنا ملوش دخل في خلفة اسماعيل، بإرادة بشرية وتخطيط بشري، يبقى كله امور عقلانية ملناش دخل بيها. لكن بعد كده ربنا تمم وعده مع ابراهيم واداله مين؟ اسحاق. يبقى اسحاق ابن ايه؟ ابن الموعد، ابن الترتيب الالهي او التدبير العالي السماوي. فجيه بيتكلم، طبعا اسماعيل ده ابنه، ابن ابراهيم، بس بترتيب بشري. فابراهيم بيقول لربنا: ليت اسماعيل يعيش امامك، طبعا ابنه غالي عليه. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحاق. يعني ايه يا رب؟ يعني ابراهيم بيفكر في ابن الجسد، ابن الجسد تفكير تحت، لكن ربنا بيكلم ابراهيم وعايز يرفع عينيه فين؟ لفوق. بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحاق، واقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده بإسحاق. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، يعني أنا نفذت لك اللي أنت عايزه، سمعت لك في أنت ومراتك، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. إيه البركة دي؟ أما نيجي نتكلم عن بني إسرائيل في العهد القديم، كانت البركة ليهم بركة إيه؟ أرضية. الأرض اللي حيرسوها أرض إيه؟ أورشليم الأرضية. والبركة بركة أرضية أو زمنية، يأكلوا ويشربوا يأكلهم من، بس من أكل المن فماتوا. لكن في العهد الجديد المن النازل من السماء اللي مكتوب عنه من يأكلني يحيى بي. فكل بركات بني في العهد القديم كانت بركات أرضية زمنية، فلوس خذ، أرض خذ، أكل خذ، شرب خذ، بركات أرضية. فلما بيقول له ها أنا أباركه، بركات إيه يا رب؟ بركات أرضية وزمنية. وأثمره وأكثره كثيرا جدا، يبقى أمة عظيمة. ده ابن الجارية، أمة عظيمة، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. لكن 12 رئيسا يلد إسماعيل، لكن ما دخلوش في السلسال المقدس المبارك، ما دخلوش في السلسال اللي جه منه مين؟ رب المجد يسوع. أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السماء الآتية. حتى لما يتكلم عن إسماعيل يتكلم عنه كإنسان وحشي، يده على الناس ويد الناس عليه، يعني إنسان وحشي. فالبركة اللي بارك بيها ربنا إسماعيل يبقى بركة زمنية وبركة أرضية، مش داخل فيها إطلاقا كلمة الخلاص أو الفداء أو الحياة الأبدية. قال الله أقيم عهدي مع إسحاق، عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. واحد بيقول سمعت من شخص بيقول ان العهد القديم عندنا يعني ذكر ان جماعة معينة هتحكم مصر 6 أعوام، ما حصلش، والحرب اللي جاية هتكون حرب مياه، وهتقوم حرب عالمية تالتة وهتكون شديدة جدا. من ناحية حد هيحكم مصر مفيش حاجة الا في اشعياء 19، واشعياء 19 زي ما اتكلمت قبل كده انه عبارة عن تاريخ الكنيسة على الارض، يعني من بداية دخول العائلة المقدسة الى مصر الى نهاية الزمان لما تكون مصر سلسلة اشور واسرائيل، والثلاثة يبقونهم واحد في الزمان الأخير. في نص الإصحاح يقول أخليكم في يد مولى قاسي بتاع، هل يا ترى في تاريخ مصر جه مولى قاسي؟ صح. في النص بيقول في ذلك اليوم يكون للرب مذبح في وسط أرض مصر. وإحنا عارفين إن في العهد القديم المذبح فين؟ في أورشليم بس وفي الهيكل، ولا تقدم ذبيحة خارج أورشليم. ومن يوم ما تهد الهيكل اليهود ما يقدموش ذبيحة، فمستنين يبنوا الهيكل عشان يقدموا ايه؟ ذبيحة. لكن كون النبوة في أشعياء 19 يقول في ذلك اليوم يكون للرب مش للبعل مذبح في وسط أرض مصر، يبقى دي ذبيحة وهي ذبيحة العهد الجديد. وعند تخمها كرسي الإسكندرية. وفي الآخر يقول إن أشور وإسرائيل ومصر يكونوا إيمان واحد، ويبقى في سكة من مصر لأشور ومن أشور لمصر، ويعبد الأشوريون مع المصريين والمصريون مع الأشوريين، ويكون في بركة في الآخر بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعب مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل. ثلاثة حيكون إيمانهم واحد. على الأساس ده احنا بنتكلم دايما، نقول ان في الأيام الأخيرة هتكون مصر للمسيح، تؤمن بالمسيح. أما الحاجة التانية اللي بتقولها، الحرب اللي جاية هتكون حرب مية، وهتكون حرب عالمية ثالثة هتكون شديدة، ده كلام رب المجد يسوع. إني قال من علامات الأيام الأخيرة تسمعون بحروب وأخبار حروب. إحنا بنقول إن الحروب ما تسمتش حروب طول الزمان إلا لما قامت الحرب العالمية وانضربت القنبلة في نجازاكي وهيروشيما. دي بدأت الحرب اللي بتكلم عليها رب المجد يسوع، حروب اللي هي تسمى حروب، لأن الإنسان طول العمر قبل القرن العشرين وقبل تفتيت الذرة كان بيحارب بالسيف والرمح والزلط والحديد والطوب والعصاية والنبيت، ده كان حرب الإنسان. لكن لأول مرة تضرب قنبلة وبعدين تموت الآلاف والملايين. هتقوم حرب؟ هتقوم حرب، لكن الحرب اللي بتكلم عليها في سفر الرؤيا والحرب الشديدة ليها، اللي يقول عنها بسببها ان الانسان او الناس يطلبون الموت ولا يجدونه. يطلبون، يعني الناس تشتهي الموت من المرار اللي هم عايشينه. لما بيقول في اماكن معينة، لنفرض ضربت قنبلة مثلا زي ما بيتكلموا الاسبوع ده على ان اسرائيل عايزه تضرب ضربه وقائيه، تضرب ايران ضربه وقائيه، يعني هتضربها بحاجه نوويه او اي حاجه. بيقول لو فرضوا انضربت في مكان، الضرب ده هيبقى ياخد مسافه مثلا او دايره نصف قطرها كام كيلو، الكل مش بس يداب ولا يتفحم لكن يتبخر يتبخر. وبعد كده مسافات تاني ناس هتصاب اصابات خطيرة، اصابات خطيرة هتبقى الام مبرحة جدا فيها الانسان يطلب الموت ولا يجد. وبعد كده الاشعاع ده يمشي مسافة طويلة، يعني دمار دمار. لكن سؤال، ما البعض يسأل من بعض قراءات وافكار، هل يا ترى الكنيسة هتكون موجودة عشان تحضر الأهوال الرهيبة دي؟ ولا البعض بيقول إن ممكن العريس يجي ياخد عروسته ويصير الأشرار للأهوال؟ سؤال سؤال. في حرب في حرب، في لحظة في طرفة عين هتلاقي الدنيا ولعت. أنت الله أعلم الله أعلم. ناس بعت لي ورقة، لكن قبل ما أقرأ الورقة دي أقول ناس بعتين على بعض الكتب الدراسية اللي بيقولوا فيها نصوص قرآنية حتى كتب الحساب تبدأ بالصلاة على النبي. هل الكلام ده صحيح؟ كتب الحساب، احنا اتكلمنا كتير عن الامور دي. وبرضه ورقة تاني بيقول على التمثيليات اللي بتحرض على ان البنت المسيحية تتجوز انسان مسلم، وانا اتكلمت عن الحتة دي. لكن ارجع واقول ان على امر بسيط جدا قالوا مسرحية في اسكندرية قامت الدنيا وما قعدتش. واحنا بنشكر سيادة النائب العام اللي كاتب النهاردة في الاهرام ان المسرحية دي لا ليها وجود ولا في اساءة للاسلام. انما احنا نعشم ان الامور دي تنتهي قريبا. ليه؟ لاني انا شخصيا ملاحظ ان افاضل كتير من المسؤولين ناس افاضل مستنيرين متحضرين في نفسياتهم وسلوكياتهم شيء من الديمقراطية والحضارة. الشخصيات دي وانا قريت بعض كلام ابتدى يتكتب دلوقتي ونبر على ان نشوف ايه اللي تعب المسيحيين. يعني مثلا يديني جامع في اي ركن وفي اي زاوية وفي اي عمارة وفي اي جنينة وعلى محطة المترو والترمال وعلى ضفاف النيل و وبعدين لسه لغاية دلوقتي يجي عشان نبني كنيسة نشرب المر. في ناس افاضل من المسلمين مش عاجبهم الكلام ده. قريت واحد يمكن نسيت اسمه بيتكلم بيقول يا ناس بدل ما نحل الامور بكلمتين معسولين ونقفل الجرح على عسم ندور على ايه اللي تعب المسيحيين، ايه اللي بيضايقهم. وده الاراء الحلوة المستنيرة. وبالتالي على نفس المنوال لابد تتراجع كل المناهج والكتب الدراسية. يعني ليه ابني او بنتي بيجي يدرس حساب او علوم زي ما قدموا لي كتاب مرة او اكتر من كتاب، هنا يدرس كتاب او علوم يدرس معاه ايات قرآنية ليه؟ وليه يستلم او يتعلم ايمان مخالف لعقيدته ليه؟ في شرع مين يعني؟ انا قلت مرة قبل كده احنا سقوطنا قبل كده هو اللي جاب لنا كل الكلام ده، لكن آن الاوان احنا نتكلم في احترام وخاضعين لكل قانون، لكن آن الاوان ان احنا نقول ده غلط ولا نقبل هذا الكلام. انا لا اقبل لابني او بنتي تتعلم او يتعلم عقيدة مخالفة لعقيدته. عشان كده انا بخاطب كل المسؤولين واثق ان الله هيستجيب ان لابد يتعالج كل الامور دي ويبقى الانسان المسيحي زي الانسان المسلم يتساوى في الحقوق ويتساوى في الواجبات ويبقى امر المواطنة واحد لكل احد، لاني انا قبط مصري قبل اي انسان لابد اخد حقي واقبل الواجب اللي عليا. امين. بجانب الكلمتين دول الناس بعتلي في قرية من قرى محافظة إنخ بيقول صدقني هذا ما حدث بالفعل. ايه هو اللي حدث؟ انا بيقول في القرية دي ما فيش كنيسة طبعا، وابتدوا بعض الشبان يروحوا يصلوا، وبعدين واحد اتبرع بمكان يعمله في مذبح متنقي وكان احد الاباء الكهنة بيحضر كل يوم حد الصلاة مع هذا الشعب. لكن قاموا جماعة في اليوم اللي كان فيه القداس وهجموا على هذا المكان، وعند الباب الخارجي وهم حاملين سلاح آمن، لكن بصوا شافوا فوق المبنى عساكر سماوية مصوبة السلاح ناحيتهم. فرجعوا فارين وهربوا وقالوا ان المسيحيين جابوا عساكر يحرسوهم وجابوا سلاح. واحد بيسأل عن نظام التوريث في المسيحية وبيقول ايه الايات اللي جات صريحة في العهد الجديد. واحد جه لرب المجد يسوع وبيقول له قل لأخي ان يقاسمني الميراث. يعني قل لأخوي اقسم معايا الورث. فقال له من اقامني قاضيا عليكم؟ روح لحالك. رب المجد يسوع ما جاوبش ولا قال قسم الميراث كده ولا كده. ليه؟ دي ليها معاني للانسان اللي عايز يتعظ وعايز يعتبر. الشخص ده جاي بيقول له قسم لي الميراث بيني وبين اخويا. الميراث ده ايه؟ ليه يكون ارض مثلا؟ الميراث ده ساده ابوه وابوه راح فين؟ مات. فرب المجد يسوع عايز يلفت انتباه فلان ده ان الميراث ده كان في ايد ابوك، ابوك سابه ومشي. ارفع عينيك لفوق، سيبك من التراب ومواريث الارض. دي حاجه. والحاجه الثانيه في العهد الجديد بيقول ان ليست المراه من دون الرجل ولا الرجل من دون المراه. يعني ايه؟ هو بيقول لي الشريعه ليست المرأة من دون الرجل ولا المرأة من دون الرجل. يعني المرأة زي الرجل. ولا يمكن جاوبت سؤال المرة اللي فاتت عن عيلة معينة. يعني الراجل او الولد ياخد 10 جنيه، البنت تاخد 10 جنيه. بيقول ليه بنطبق الشريعة الاسلامية؟ لان المحكمة شريعتها اسلامية. فاللي بيرجع يلجأ للمحكمة يبقى بيخضع لقوانين المحكمة. قوانين المحكمة شريعة إسلامية. إنما اللي خاضع لحكم الإنجيل ما يروحش محكمة، واللي خاضع لحكم الإنجيل يدي الولد زي البنت. أما اللي بيروح المحكمة ده الطماع، طماع زي الولاد الولدين اللي أخذوا نصيب الأختين اللي اتكلمت عنهم المرة اللي فاتت. اما المواريث حتى من قديم الزمان ايام فرعون يوسف، فرعون اللي عاش في زمن يوسف، اما حصل 7 سنين جوع وابتدى الشعب يحتاج، فيوسف قال نشتري الارض عشان يديهم قمح من اللي خزنه. فلما اشترى الارض بقت الارض كلها ملك مين؟ ملك الدولة، ملك الحكومة. وبيدفع عنها الفلاح حاجة اسمها ايه؟ لا ما اسمها لي ضريبة. قول لي الاسم الفلاح السعيدي. خراج. ها؟ لفظ خراج حد يعرفه؟ المهم بيدفع عنها فلوس. ليه؟ لان مش ملكه. من بداية الزمان ربنا بيقول يا ابني الارض مش ملكه، والقرش اللي في جيبك مش ملكك، ولا شيء في الدنيا ملكك. دخلنا العالم بلا شيء وايضا سوف نخرج منه بلا شيء. عريان خرجت من بطن امي وعريان اعود الى هناك. يبقى على ايه؟ على ايه الكلام ده؟ دول شوية اسئلة. طيب نشوف ربنا حيدينا ايه كلام النهاردة. لكن قبل ما يدينا بنبه على اجتماع الحد من الساعة 6، صلاة وخدمة متخصصة. وبنبه ايضا قلنا حنصلي كل يوم ايه؟ كل يوم 2 من الساعة كام؟ من الساعة 10 للساعة 11. تصلي 2، تصلي 5، تصلي الساعة كلها. ده بالإضافة إلى إنك تصلي كل يوم، تصلي كل يوم. حتى لو جه المسيح دلوقتي إلى إيه؟ ما في حال الاستعداد. فرق كبير لما يجي رب المجد يسوع يلاقي واحد بيصلي ويلاقي التاني إيه في أي موقف تاني. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم عن موضوع حلو ومهم، واحنا في ارض الغربه محتاجين لسند، والانسان ما ينفعش يسند، الانسان ما ينفعش يسند، الاخ ما بيسندش اخوه، والولد ما بيسندش ابوه. يمكن حكيت لكم وانا بره في بعض البلاد، فضيف في بعض اباء وامهات كبار عاوزين يزرعوا عند اولادهم اللي هاجروا، فالعيال هناك اتامركوا شويه وتخوجنوا شويه، فزهقانين من الاب العجوز ومن الام العجوزة، وبيعملوهم معاملة لا تليق. كلموني اكتر من مرة قالوا لي كلم ولادنا يحنوا علينا، يعملنا معاملة هينة، معاملة حلوة، وقالوا لي اعمل عزات على الكلام ده. فبقول احنا في برية ناشفة ويابسة بالعماء، لما يقول الكتاب برية ناشفة ويابسة بالماء ما يقصدش المية دي اللي بتروي الزرع، لكن يقصد المية اللي بتروي الروح، الروح القدس. الروح حزن في كثيرين، والروح انطفى في كثيرين، فإن كانت البرية ناشفة لكن نشكر الله اللي اعطانا الروح القدس اللي يروينا ويعزينا ويفرحنا. موضوع اللي بنتكلم فيه اللي قال فيه الكتاب شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها، فاحنا بنتكلم بعنوان العطية التي لا يعبر عنها، العطية التي لا يعبر عنها. لكن قبل ما اتكلمنا عن العطية دي تكلمنا عن نوعين من العطايا، في عطايا عامة لكل الناس، عامة لكل الناس يعني لكل انسان الله بيدي. فبيقول مرة الله لا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج الى شيء، مع ان هو اللي بيعطي الانسان جسدا ونفسا وروحا وكل شيء، كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. كل إنسان في الدنيا بيديله حياة، تلاقي إنسان حي ماشي على رجليه، بيديله نفس، بيديله كل شيء، زي ما بيقول مرة لأن شمسه أو يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. يعني لما الشمس تشرق تشرق على كل بيت، البيت ده فاجر برضه تدخل الشمس، والبيت ده قديس برضه تدخل الشمس. لما يجي ربنا ينزل مطر، يا ترى المطر بينزل على حته والحته الثانيه؟ لا لا، على الكل، يمطر على الأبرار والظالمين. دي اسمها عطايا عامه، ودي العطايا الزمنيه اللي ادها لاسماعيل وادها للشعب القديم. اما العطايا الخاصه بلاولاد وبنات لخاصته، كلمنا عن بعض العطايا، قلنا اعطانا بصيره لنعرف الحق، دي نمره واحد بصيره، ودي عطيه كبيره قوي ان ربنا ادانا بصيره لنعرف الحق. ونمره اثنين اعطانا بناويه، نمره ثلاثه اعطانا خلاص، ونمرة أربعة أعطانا جسد ودمه، ونمرة خمسة أعطانا الروح القدس، ونمرة ستة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت أعطانا إيه؟ السلام. أعطانا السلام، السلام اللي محروم منه كل إنسان غير مؤمن وكل إنسان شرير، لما لا سلام قال إلهي للأشرار. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن عطية سبعة، نمرة سبعة، وبيقول فيها الكتاب شكرا لله الذي أعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. يبقى العطية نمرة سبعة اللي هي ايه؟ الغلبة، ان احنا ايه نغلب، ان احنا نغلب. بس نغلب بايه؟ يا ترى بالدراع؟ لا، ملناش دراع. باللسان؟ لا. بعصايا ونبوت؟ لا. بالسيف والرمح؟ لا. بسلاح العالم؟ لا. يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. وربنا في الاول هقول ادانا وعود، هقول منها وعد او اتنين، وعود حلوه حلوه تعزي وتفرح. احنا تحت حرب، تحت حرب، والحرب حوالينا من كل جانب وفي كل وقت. لكن قال يحاربونك ولا يقدرون عليك. ليه؟ لاني انا معك، يقول الرب لانقذك. يحاربونك ولا يقدرون عليك، الشياطين وكل اللي معاهم، لاني انا معك لانقذك يقول الرب. خلي العدو يحارب. انا راي العدد اللي بيقول حارب واعمل جهدك وصيب السهام، لكنني بقوه يسوع غالب على الدوام. حارب واعمل جهدك وصيب السهام، لكنني بقوه يا سوالا مزالا ده ومجالب على ده ومحارب وعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوت يسوع غالب على الدهر ومجالب على الدوام. الشيطان وكل اللي يجندهم يحاربوك، لكن يقولوا يحاربونك ولا يقدرون عليك. مش اللي حواليك بيحاربوك، واللي معاك في الشغل بيحاربوك، والريس بيحاربك، والاكبر منك بيحاربك. قل له كان غيرك اشطر، كان غيرك اشطر. يحاربونك ولا يقدرون عليك، لاني انا معك يقول الرب لانقذك. انا معك يقول الرب لانقذك. عدد ترنيم بيقول لا تخف لاني، لا تخف لاني ايه عرفتك. ده بيقول لارميا قبل ما صورتك في البطن عرفتك. لا تخف لأني عرفتك في البطن قبل ما صورتك. أنا معك لأنقذك إن كان خطر يهددك. أنا معك لأنقذك إن كان خطر يهددك. لا تخف لأني فديتك، وباسمك أنا دعوتك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. ده هتيجي الحته دي. لكن لا تخف لاني عرفت. ده راح عارفك ومرقم عظاميك في بطن امك. يبقى هينساك ازاي؟ هينساك ازاي؟ ده الشيطان هو اللي بيشتت فكرنا ويشككنا. معلش ممكن نتغلب في موقع، لكن هنغلب في مواقع. ممكن نتعب في يوم، لكن كل الايام راحه. ممكن ببشريتنا نخاف او نضعف او نتشكك، لكن الله النهارده بيدينا ثقه ويدينا ايمان ان هو معانا. لاني انا معك يقول الرب لانقذك، لانقذك. لا تخف لاني عرفتك في بطني قبل ما صورتك. لا تخف لاني عرفتك في البطن قبل ما صورتك. أنا معك لأنقذك إن كان خطر يهددك. أنا معك لأنقذك إن كان خطر هددك. اقول وعد ثاني قال الرب، وعد مبارك جدا. قد ايه كلام الروح يعز ويفرح. بيقول لكل مؤمن لا تخف لاني معك. اسمه عمانوئيل لتفسيره الله ما تخافش انا معك، انا حتى خطيتك ما تبعدنيش عنك. زي الدلز اللي مش بيفارق صاحبه انا مش بفارقك. لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك. لا تتلفت يعني ايه؟ شوف لما يكون واحد خايف او مهدد وبيجري من الناس، طول ما هو بيجري يبص ورا يبص ورا مهدد مرتعد، فبيقول لا تتلفت، خافش من حاجة، فيش حاجة ترعبك، لاني انا معاك ومحوط بيك ومسيج حواليك. انا اكون من حولها سور نار ومجد في وسطها، ما تخافش. لا تتلفت لاني الهك، قد ايدتك واعنتك وعضدتك بيمين بري. يا سلام. قد ايدتك، عارف لما يأيدوا ناس في الانتخابات، ايدتك يعني وقفت جنبك، وايدتك يعني انا في صالحك، وايدتك يعني القضية والحكم ليك، وايدتك يعني انا بتاعك. ده ربنا بيقول انا ايدتك يعني انا واقف جنبك، انا في ظهرك، انا سندك. لو كل الدنيا ضدك اوعى تخاف. لا تخفني اني فديتك وباسمك انا دعوتك. لا تخف لاني فديتك وباسمك انا دعوتك. قد ايدتك وأنتك وبيامن بري عضدتك. قد أيدتك وأنتك وبيامن بري عضدتك. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. شوف بقى الكلام اللي جاي، مش في ناس بيحاربوك والدنيا كلها ضدك؟ شوف مواعيد ربنا العجيبة، وقل فإنه أو إنه سيخزى ويخجل، سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، جميع المغتاظين عليك. فلان متغاظ منك هيجي وقت يخزى ويخجل، ويعرف ان اللي عمله كل ده ما كانش في محله وان هو غلطان. سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك. واحد متغاظ لانك ناجح، واحده متغاظه لانك احلى منها وبيتك احسن منها وانجح منها، والشيطان يهيج الدنيا، لكن سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك. نمره اثنين، ويكون كلا شيء، ويكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون. فلان مخاصمك، فلان مخاصم، بس انت تكون على حق وما تكونش غلطان. اللي مخاصمك ده بعد شويه ما تلاقيهوش. كلا شيء مخاصموك ويبيدون. نمره ثلاثه، تفتش على منازعيك فلا تجدهم. تفتش على منازعيك، ان فلان ده بيناكف معايا وعمال يجري ورايا ومضايقني وتعبني ولسانه طول. مش على منازعيك فلا تجدهم. الله فينه؟ مش موجود. راح فين؟ يا اما ربنا اخده، يا اما جات له على راي العالم جات له ايه؟ اي حاجه، اي حاجه. تفتش على منازعيك. بنمرة ثلاثة، تفتش على منازعيك فلا تجدهم. صدقوني كل ده وعد حق لأولاد ربنا المخلصين المخلصين، وعد ربنا اللي ربنا حافظهم. إن أرضت الرب طرق إنسان جعل عداؤه إيه؟ يسالم. ده دول يسالموا، لكن تفتش على منازعين. الراجل ده كان بيناكف معايا، كان مطلع عيني وبيفتري عليا، فينه؟ مش موجود. راح فين؟ راح لحاله. راح تفتش على منازعيك فلا تجدهم. وبيقول ويكون مخاصموك كلا شيء وكالعدم. فلما خصمك مخصمك لله في لله تجي له انت وتميل عند رجليه وتقول له يا سيدي نعيش في سلام. ويكون مخاصموك كلا شيء وكالعدم. وبعدين يختم البركة الكبيرة بيقول لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. أنا الرب إلهك أنا ماسك إيدك بمسك إيدي ورفعني في إيديها اللي يويا بمسك إيدي ورفعني في إيديها اللي يويا هللويا هللويا هللويا بمسك ايدي ورفعني في ايدي هللويا بمسك ايدي ورفعني في ايدي هللويا هللويا هللويا هللويا. أنا الحقير خلاني أمير هللويا. أنا الحقير صرت أمير هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. يا أنا الهالك خلاني مالك هللويا. أنا الهالك خلاني هللويا بمسك ايدي ورفعني سيدي هللويا بمسك ايدي ورفعني سيدي هللويا هللويا هللويا هللويا. امسك يدي وقدني كما تشاء مسك يدي. يقول لي أني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك لا تخف أنا أعينك. قد جعلتك نورجا جديدا محددا تدرس الجبال وتسحقها والآكام كالعصافة. بيقول لي المؤمن أخليك نورج. عارفين النورج؟ النورج اللي بيدرس القمح. أنا بتكلم صعيدي. ربنا بيقول جعلتك نورجا جديدا محددا أو محددا جديدا بحسب الكلام بتاع الكتاب. جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسنان تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الآكام كالعصافة تذريها فالريح تحملها والعاصف تبددها. وأنت تبتهج بالرب بقدوس إسرائيل تفتخر. تدوس كل ده وانت ايه تفرح وانت ده إلهنا عجيب إلهنا. يا ربي ممكن نجيب ونقول له الحرب شديدة الحرب شديدة يا رب والموج عالي. ايه اللي ما تخافش ده كل حاجة في ايدي انا. وحد يقدر يعمل حاجة من غير امري؟ في موجة تعلى ملي واحد من غير امري؟ في واحد يقدر يتكلم ويتمم من غير امري؟ من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ سيبك من الناس وسيبك من الدنيا بحالها. اتكل على الهك وارتبط بيه وتسند عليه وشوف ربنا هيعمل ايه. شوف ربنا هيعمل ايه. حرب شديد المجعالي والحرب شديدة، مركبنا ماشية ورايحة علينا والأمواج عالية من حوالينا، خليك ماسك الدفة لحد ما ترسينا، مركبنا ماشية ورايحة علينا، رايحين علينا اللي هي ايه السماء، والأمواج عالية من حوالينا، مناش غيرك يمسك الدفة، خليك ماسكها لحد ما ترسينا، لحد ما ترسينا، سيب الدفة في ايده، سيب الدفة في ايده، بلاش رأيك، بلاش مخك، بلاش لسانك، بلاش حكمتك، خليك ماسكها لحد ما ترسينا، مركبنا ماشية ورايحة علينا، والأمواج عليا من حوالينا، مركبنا ماشية ورايحة علينا، والأمواج عليا من حوالينا، من ماشينا يمسك الدفة، من ماشينا يمسك الدفة، خليك ماسكها لحد ما ترسينا. دي مواعيد، لكن تعالوا نشوفوا نغلب ازاي. بنرنم كنا بنقول غلبين غلبين، فواحد من الفلاسفة قال ايه، تغلب ازاي؟ قول انا خاطي مكسور. قلت له قول انا خاطي، هو انا اللي هغلب؟ انا راجل غلبان، لكن شكرا لله الذي اعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، هو اللي بيغلب فينا، هو اللي بيغلب فينا لما نريحه جوانا ويملك اوانينا وبالروح يملانا، هو يغلب فينا. اتاري فلان ده الفيلسوف بيبص عليا كانسان بس حاقد، حاقد وغيران، ازاي تغلب؟ ازاي تمنى ان يكون غلبين؟ ازاي تكون؟ امال هكون ايه؟ موكوس؟ مش عايز افك ازيك، خليك موكوس انت، لكن انا عايز اغلب بربي بالهي، شكرا لله الذي يعطينا الغلبه بربنا ايه؟ بربنا يسوع. ان كان على الشيطان عايزنا، انا قلت مره عايزنا نبقى ايه؟ مكسحين ومقيدين. لا الشيطان، لا حريه ولا خلاص، عايزنا نبقى مقيدين، ده الشيطان عايزنا كده، لكن اعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. غلبين غلبين احنا بيسوع، واحنا عبرين وادي الدموع وثابتين في الرب يسوع، وكل واحد شايل صليبه وماشي يرنم ورا حبيبه، والفكر رايح في المجد الآتي، ده حبيبنا وعدنا وقال أنا آتي. غلبين غلبين إحنا بيسوع، وإحنا عبرين وادي الدموع. غالب بمين؟ بربنا يسوع. يبقى نمرة واحد نغلب بمين؟ بالمسيح، هو سلاحنا، هو قوتنا، هو قوتنا وهو سندنا. على رأي مرة بيكتب معلمنا يوحنا بيقول أنتم من الله أيها الأولاد، بيتكلم على كل قوات الشر المحيطة بنا، أنتم من الله أيها الأولاد، الأولاد المؤمنين يعني، وقد غلبتموهم. وقد غلبتموهم ليه؟ لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. الذي فيكم هو الغالب وحده، غلب وخرج غالبا ولكي يغلب. الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. ويقول مرة معلمنا بولس، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل. خد بالك أنا اتكلمت على الحتة دي وقلت موكب المؤمنين، موكب المؤمنين هو موكب المنتصرين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته، قائدنا منتصر. ان كان مسيحك مهزوم تبقى انت مهزوم، ان كان مسيحك منتصر تبقى انت منتصر. هو اللي قائد الموكب. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، كل غمضة عين منتصر، منتصر على رأي معلمنا بولس يكتب مرة ويقول من سيصدنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يبقى النصرة دي هو، يعظم انتصارنا بالمسيح بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالمسيح. بقول للفلاسفة اللي عايزين يعيشوا في الهزيمة وعايزين الكل يبقى مهزوم، مع ان رب المجد عايز الكل يكون اعظم من منتصرين. يعظم انتصارنا يعني اعظم من منتصرين. ربنا عايزنا نكون منتصرين، نغلب الخطية، نغلب الجسد، نغلب العالم، نغلب ذواتنا، نغلب كل شهوة رديئة. ربنا عايزنا نكون اعظم من منتصرين، هو ربنا اللي عايزنا كده. لكن ما فيش واحد بيجيبه من بيت ابوه، في واحد جاي من عنده يقول لك انا جاي انا وارث نصره، نصرتي انا وارث غلبه، انا بدراعي. لا ده انا غلبان، غلبان بس المسيح اللي فيه مش غلبان، انا حر، انا حر لان المسيح اللي جوايا حررني، حررني يسوع، حررني يسوع. يبقى نمره واحد نغلب بمين؟ برب المجد يسوع. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. ده مرة في الامثال بيقول الفرس معد ليوم الحرب، واما النصرة فمن الرب. فرس معد ليوم الحرب، حرب، وطول ما احنا ماشيين حرب ومضايقات وتهديدات وألام وضيقات واتعاب، اما النصرة فمن الرب. عشان كده نمسك فيه، نمسك فيه ونغلب بيه ونقول له مناش غيرك، مالي سواك يا سيد، انت حماية، انت قوتي، انت قوتي. يبقى نمرة واحد نغلب برب المجد يسوع، ونمرة اتنين بالاتكال عليه. ايوه نغلب برب المجد يسوع، ورب المجد يسوع لكل انسان، لكن مش كل انسان بيقدر يتمتع بالغلبة والنصرة. ليه؟ الا لو اتكل عليه واعتمد عليه. سافكره على فكرك، لا تعتمد على مشورتك، على حكمتك، سيبه هو واتكل عليه، سيبه يدبر، سيبه يخطط، سيبه يعمل، هو يفكر فيه ويديلك الفكر الحكيم، الفكر الحكيم. يبقى نمرة اتنين بالاتكال على الرب، زي ما قال المرنم مرة، الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصرت، عليه اتكل قلبي فانتصرت. قدامنا قضايا وقدامنا امور كتير وقدامنا مشاغل وارتباطات ومعاملات واشغال وخدمة وشهادة وكل ده، لكن مش بقوتنا. اما يقول الرب عزي يعني مجدي، يعني فرحي، عزي سروري، رب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصر. انا لما اتكلت عليه سبت القضية في ايده فنصرني، سبت هو يتكلم وانا افتكر، لان هو وعد ان اقاتل عنكم وانتم ايه تصمتون. لما تتكلم انت يسكت هو، يسكت هو، تسكت انت يتكلم هو، ترخي ايديك يرفع ايديه هو، يرفع ايديه هو، تختفي انت وما تواجهش الشر، هو اللي يواجه الشر. عشان كده يقول لا تغلب اغلب الشر بايه؟ بالخير. اغلب الشر والخير هو رب المجد يسوع، الخير هو رب المجد يسوع. يبقى الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصر. واحد تاني بيقول اما انت يا رب فلا تبعد عني، انا ماليش غيرك، اما انت يا رب فلا تبعد عني، يا قوتي اسرع الى نصرتي، يا قوتي اسرع الى نصرتي. انا انسان غلبان، لا يبدأ ولا يجيب، لا أدى الدنيا ولا أدى الشيطان ولا أدى الأعادي ولا أعوان الشيطان، أنا رجل غلبان. أما أنت يا رب فلا تبعد عني يا قوتي، اسرع إلى نصرتي، اوعى تتخلى عني. ولو يمكن ربنا يتخلى عن إنسان، يا قوتي اسرع إلى نصر، نغلب بالاتكال علي، أسيب نفسي في إيده، أسيب نفسي في إيده. مرة بنرنم بيقول إيه، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن يرتعب، إن نزل علي جيش فلا يخاف قلبي، وإن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. يا سلام، أنا بتأمل في الحاجات دي وأشوف مجد ربنا في قديسيه. احنا أغلبنا بنخاف، بنخاف من خيالنا، ونخاف من بكرة، ونخاف من المرض، ونخاف من مليون مخاوف، مليون مخاوف. تلاقي الإنسان مهدد وتعبان، تعبان، يبقى بصحة يقول لك خاف يحسن عيا، خاف يحسن عيا. يا أخي خليك في الصحة اللي انت عايش فيه، خليك في سلام الساعة اللي انت عايشها، ما تفكرش في بكرة انه يجي شر، ما ترسمش انت البكرة. لكن شوف المرنم يقول ايه، الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، مين اللي خوفني؟ يا رب احنا بنخاف، لكن الطمأنينة والهدوء منك وانت حاضر في وسطينا. خلينا نختبر الكلام ده وندوقه، خلينا نختبر، ما يبقاش كلامنا كله وعظ، كلام ودان بتسمع، في ودن بتسمع وعشرة ما بيسمعوش. مش تقدر تلمس القلوب دلوقتي؟ تقدر. مش تقدر تبدل المخاوف؟ تقدر. مش تقدر تدي سلام لشعبك؟ تقدر. احنا بنكلمك واثقين من حضورك وانك سامع وشايف. باركنا، باركنا يا رب، بدد كل المخاوف من كل قلب موجود امامك. لا خوف من مرض ولا من شيطان ولا من عالم ولا بقات ولا تهديدات ولا انسان. سلامك يا ملك السلام. امين. انت وعدت وقلت قدمني لشعبي، اديني بقدمك. المس قلوب، المس قلوب، وبدد المخاوف يا رب، بدد المخاوف، بدد المخاوف من الامراض، وبدد المخاوف من بكره، وبدد المخاوف من العالم والانسان، واملا قلوب عبيدك بالسلام والاطمئنان. امين امين امين. نغلب بالاتكال عليه، واختبر كلام المرنم ده اللي بيقول الرب حصن حياتي، او الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حصن حياتي ممن ارتعب، ان نزل علي جيش ففي ذلك ايه انا مطمئن، او لا يخاف قلبي، وان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمئن. ده كلام الناس اللي اختبروا. يبقى في جيش. يا سلام، ادي اليشع ومعه تلميذه، حتى تلميذه كان شرير واحد، وبعدين قاموا مش عارف ساعتها المديانين ولا ايه، هبتدي انسى يعني، المديانين جايين يحاربوا بني اسرائيل، وجايبين جيوش ومركبات وحاجة ايه. وبعدين تلميذ اليشع قال اه يا سيدي، ايه مالك يا ابني؟ قال ده مركبات نار وبتاع. فاليشع صلى وقال يا رب افتح عينين الغلام، ففتح عيني شاف ايه؟ شاف الجبل مليانه مركبات ايه؟ مركبات ناريه، نار تحت جيش المديانين ده مركبات حديد وخشب، لكن فوق مركبات ايه؟ نار. وقال الذين معنا اقوى من الذين علينا. على رأي واحد حلو يقول الذي معنا مش الذين معنا، وبيتكلم عن الجيوش والعساكر. لكن واحد اتأمل فيها قال اللي معانا ما يتغلبش، اللي معانا ايه؟ ومركبات النار محيطة بكل انسان مؤمن مؤمن. احنا عايزين تعدي علينا ايام نختبر الكلام ده، بعيد ولا ممكن نختبر الكلام ده؟ ممكن. يلا، لان الهنا ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، هو امسا واليوم والى الابد، صانع المعجزات قبل التجسم، صانع المعجزات في ايام التجسم، صانع المعجزات في كل جيل، صانع المعجزات الان. ممكن؟ امين امين، يعمل معجزات. بس اهم معجزة اروح واجي عليها ان الانسان يتغير ويتوب، اهم معجزة. لان ممكن واحد يشفى وبعد شوية حيموت. كان عندنا واحدة من المباركات جدا جدا كانوا يسموها قديسة، وجالها مرض صعب، كلام ده سنة 58، يبقى كم سنة؟ 47 سنة تقريبا، 47 سنة. وجابوها هنا وعلاج، ودكتور طول غلينجي، وكان لسه قسم النظائر المشعة جاي في الدمرداش، وبعدين يومين ثلاثة كده وقال روحوها، لان هي من الصعيد ما فيش فايدة، فروحوها على اساس انها خلاص انتهت الايام، وهي في غيبوبة كاملة ان الورم مسك المخ والدماغ، الورم كل الدماغ. وبعدين في الصبحية انا كتبت الكلام ده في كتيبات كتبناها زمان من 27 سنة اسمها عجيبة هي اعمالك، او 28 سنة، في الصبحية كده لقوها قايمة طبيعية خالص، صباح الخير، ما كانتش بتتكلم بقى لها شهر، صباح الخير، ايه؟ قالت جات للعذراء بالليل ومسكت ايدي ونزلتني وعاشت. وعاشت كل السنين الباقية في سلامة للجسد والروح. إنسانة تقية جدا، كانت صديقة للقديسين. لكن أنا بحكي الكلمتين دول ليه؟ شفت بالجسد بمعجزة وبعد شوية رجعت إيه؟ ماتت. أما اللي ينال حياة من رب المجد يسوع لا يموت. عشان كده المعجزة الكبيرة اللي احنا مستنينها منك يا رب، انك تلمس كل قلب وتغير كل انسان وتدي حياة، لانه من له الحياة لا يموت لا يموت. عشان كده المعجزة الكبيرة هي حياة التوبة والتغيير. لا تشاكلوا هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. الانسان يتغير وينال حياة في المسيح يسوع، هو ده المطلوب. ربنا حيعمل معجزات، عمل وحيعمل كتير، وعيانين حيخفوا، وعرج حيمشوا، عميان حيفتحوا، حيعمل، وانا واثق. لكن المطلوب المطلوب المطلوب نفوس تتغير، نفوس تتغير. فلان يقول كنت واصبحت، كنت اعمى والان ايه؟ والان ابصر. كانت الخطيه عمياني، والسرقه عمياني، والزنا عمى فلان وفلانه، واللي كنت اعمى، لكن الرب لمس عيني، عيون ايمان وفتحني واداني عيون جديده. كن لكن دلوقتي انسان جديد، اختبرت حلاوه ربنا، اختبرت حلاوه العشره معاه، اختبرت الساند عليه، الاتكال عليه. كنت ماشي في الظلام، كنت انسان عيني مكفيه للارض، كنت بدور على الامور الفانيه، لكن الله لمس قلبي، رفع عيوني لفوق، رفعني لفوق. نسيت العالم واللي عليه، نسيت العالم اللي فيه، حبيته من كل القلب. فلان كان بيحب الفلوس زمان، بيحب المال، بيحب العالم، بيحب نفسه، لكن اتحول كل الحب لي. واقول لوحدك يا يسيس سواك، احبك يا يسوع ولا حد شيء. واه وحدك يا يسوع وليس سواك. أحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك. دي نعمة رانية أعددتها لي يا دي نعمة أعددتها لي أعطيتها لهدية لما مشيت وياك لما مشيت وياك وحدك يا يسوع وليس سواك. أحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك. يبقى نمرة واحد أغلب به هو وحده، ونمرة اثنين بالاتكال عليه. وانا ليا غيره بالمحامي بتاعي، انا يمكن ما اعرفش اقول كلمتين على بعض لكن هو يتكلم عني، ما بقدرش ارد لكن بيرد من ورايا، بيرد بيحفظ غيبتي ويدافع عني. كرامه ومجد ليك، احبك يا رب يا قوتي يا قوتي، اسرع الى نصرتي. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد. اخدمك بعناية، اخدمك بعناية كل الزمان الباقي، كل الزمان الباقي. واحنا بينا غيره، لنا ده مش كلام واعظ، ده مش كده قريب هنوقف قدامه. حب من قلبك، سيبك من المحبات الغريبة ملهاش قيمة، سيبك من الدنيا ملهاش قيمة، دي دنيا كد في كد. قل له رب نفسي احبك، احبك وحدك، وتملك على قلبه وعلى حياة. انت اشتريتني بالدم يا رب، استلم ملكك، استلم ملكك واعلن ملكيتك علي يا رب. يبقى بالاتكال عليه. نمرة ثلاثة، نغلب بايه؟ زي ما بتقول سفر الرؤيا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. نغلب بالدم. اما تيجي تصلي وتقول له غطيني بدمك يا رب، هو الدم ده دم تيوس وعجول؟ لا، ده دم المسيح اللي طهر من كل خطيه، واللي ظلل علينا مظلة حب، والدم اللي سفك واللي سال علامة الحب، علامة. هم غلبوه بدم الخروف، بدم. احتمي دمك يا رب، دمك اللي سال حب من اجلي وحب فيا. اقول لك يا رب غطيني بدمك، استرني من العالم الشرير، من العدو الشيطان اللي بيجري وراي، من اعدائي، من تلاقي الدم يحمينا. هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. اهم شيء في غربتنا التوبة، دي بداية، اما الطريق خدمة وشهادة، خدمة وشهادة. انسان مسيحي يعني شاهد لمسيحه، إنسانة مسيحية يعني شاهدة لمسيحها. حياة من غير شهادة يبقى لسان أخرس، ومفيش لسان أخرس هيدخل السماء. لأن لما يتغير الإنسان ويبدأ الشهادة والكلام يقول يترنم لسان الأخرس. أنتم شهودي يقول الرب، هم غلبوه بكلمة شهادتهم. بيسألوني ناس مش عارف امبارح ولا اول امبارح، بيقول العالم بيتكلمنا بلغة ويقول لنا كذا كذا. قلت خلي اسم المسيح على لسانك، يعني لما حد يكلمك او يسألك قول المسيح. مين المسيح؟ فدي حبيبي مخلصي، قول اي حاجة بس اسم المسيح على لسانك يخرس العدو الشيطان، يخرس العدو الشيطان. خلي اسم المسيح شهادة، اوعى تضيع يوم من غير ما تكون شاهد المسيح. والشهادة دي ما هيش فلسفة، ما هيش فلسفة، والشهادة ما هيش علم عالمي لا، ولا قراية كتب، صح ممكن تفيدنا في شيء، لكن الشهادة ده عمل الروح القدس فينا، عمل الروح القدس فينا هو اللي يشهد. لما بيقول لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض، في العالم، في العالم إلى أقصى المسكونة خرج منطقكم، تكونون لي شهودا، تنالون قوة فتكونون لي شهودا. تلاقي الإنسان من غير عمل الروح القدس، الروح القدس يسكت، يسكت بالخطية، فلان خاطئ مغلوم، فتلاقي روح الله ساكت فيه، هو ساكن فينا كلنا، وأخذنا الروح القدس بالمسحة المقدسة، لكن فلان شرير، فالروح ساكت فيه، ساكت، لكن بالتوبة والرجوع لربنا الروح القدس يشتغل، ولما يشتغل يدي الإنسان قوة، وتلاقي كلام، كلام على اللسان سهل، ما تعبتش فيه وما فكرتش فيه، لأن مكتوب عن الروح القدس ذاك يمجدني، ومكتوب عن الروح القدس المسيح له كل المجد، بيقول الروح القدس يمجدني، وبيقول يأخذ مما لي ويخبركم، يأخذ مما لي منبع كنز، إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا، لله لا منا، أنتم شهودي. واعرف أن وظيفتك في غربتك شاهد للمسيح، تعدي أيام الغربة من غير ما تشهد، الله أعلم حتوصل وما توصلش. وأي إنسان حب المسيح لابد يتكلم عنه، لابد، زي البنت اللي بتحب خطيبها، بتحب عريسها، من إن ما تتوجد فلقى دماغ الناس بعريسها، احنا مالنا بعريسك، ما حبيبك من حبيب، أصل ماليش غيره، هو اللي شغلني وشاغل بالي، وأنا ليا غيره، وأنا ليا غيره. أنا يمكن حكيت لكم زمان عن إنسان الله يرحمه كان ماشي معايا هنا زمان، وإحنا شبان يعني، ماشي في شارع فؤاد كده، فأنا بتكلم عن المسيح، هو كان فكه كده وحلو يعني، بتاع نكتة يعني، حلو مرح، بيمت لي الصنة، وبعدين وقف في الشارع كده وأنا بتكلم، بيقول لي بقول لك إيه، أنت ما عندكش سيرة غير المسيح؟ قلت له لا ما عنديش سيرة غير المسيح، ما عنديش سيرة. كان يقعد يهزر يحاول، أنا بنيت عليه عظة في يوم من الأيام بس نسيت العظة اسمها إيه، بنيت عليه عظة يعني، كنا نتكلم اتكلم وانا كاهن، وهو يحول الكلام لضحك، يقول طيب ابقى اشوف كده، انتوا هتروحوا الجنة؟ ده هو يقول ان ما كنتوش تتعذروا في الشتاء وتيجي تقولوا دفون عندكم في الشتاء مش هندخلكم، مش وراح لحاله، بس اثق انه راح السماء لان انا اتكلمت عليه في اللحظات الاخيرة، اثق انه راح السماء. المهم عايز اقول مسيحنا ده حلو، نحبه من كل القلب، نحبه شهادة، شهادة، ملك الروح عليك، ادي فرصة للروح يملك عليك، مش هتخسر حال، قول يا روح الله املكني، سيب خطايا العالم، سيب المحبات الغريبة، قول يا رب انا ماليش غيرك، نفسي اشهد لك، نفسي اشهد لك، نفسي اشهد لك، هتلاقي الرب يستجيب وتتحول لانسان اخر، وتتحولي لإنسانة أخرى، أخرى نشهد لربنا. والأيام اللي تعدي ما تكونش أيام عادية، تكونش أيام عادية، لا أيام بنكسب فيها فلوس ولا عز ولا مركز ولا جاه أرض، لا لا لا لا لا، بنكسب فيها مجد المسيح، وقول له وريني مجدك، أي منين ما توجد أقول له أعلن حضورك يا رب، واظهر بنورك، واملى حبيبك بفرحك وسرورك، احنا محتاجين لك تبان في حياتنا وفي كلامنا وفي كل تصرفاتنا. يبقى بكلمة شهادتي ما اقول في الاخر ممكن نغلب بايه، بالإيمان بالإيمان. بيقول الكتاب مرخ، بيقول لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. إيماننا نغلب بالإيمان، حكون غالب العالم وكل ما فيه. ورئيس هذا العالم اللي هو مين؟ الشيطان. كل من ولد من الله، ونشكر ربنا احنا مولودين من فوق بالماء والروح، ونقدر نغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. وبيسأل من هو الذي يغلب العالم؟ هو الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. واحنا نشكر ربنا كلنا بنؤمن أن يسوع هو ايه؟ ابن الله. يبقى إذا نقدر نغلب. لكن أقول لك حتى من سحابة الشهود اللي غلبوا الأبطال، الأبطال اللي قلنا في الطريق علامات، في الطريق آثار، آثار علامات، القديسين اللي سبقونا والأبطال، يقول عنهم الكتاب الذين بالإيمان قهروا ممالك. يجوا يلفوا حوالين أريحة، أريحة اللي كان السور بتاعها على رأي اللي بيقول ممكن يمشي 3 عربيات أو 4 عربيات جنب بعض، طبعا ما كانش فيه عربيات، لكن بيدي مثال يعني السور بتاعها. قعدوا يلفوا بالإيمان، ربنا قال لهم لفوا حوالين أريحة 7 أيام وكل يوم 7 مرات. إيه ده إيه ده؟ فعندهم إيمان، قعدوا يلفوا، بس لقوا الأسوار حصل لها إيه؟ نزلت في مكانها. كل أسوار أريحة صخر، مدينة عظيمة. الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا. يعني إيه؟ آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، صنعوا برا ونالوا مواعيد. إبراهيم صنع بر يعني آمن، وبعدين نال الموعد، نال الموعد وقالوا ابن الموعد زي ما كنا بنتكلم. صنعوا برا، نالوا مواعيد، نالوا مواعيد، وبعدين يقول سدوا أفواه أسود لهم. مين؟ ها؟ دانيال. أطفأوا قوة النار. مين؟ ستة 3. يا سلام، شوف الإيمان. سدوا أفواه أسود. يجي الملك داروس يقول لدانيال حرميك في الأسود. ارميني يا حبيبي. احنا محتاجين للإيمان ده، احنا محتاجين للإيمان ده. الذين بالإيمان قهروا ممالك. احنا لا بتوع ثورات ولا بتوع انقلابات ولا بتوع مظاهرات ولا بتوع هتافات، لكن احنا بتوع ركب ساجدة ودموع سخية. بالإيمان قهروا ممالك، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، نجوا من حد السيف. يؤمر الملك تتقطع رقبته، ما تتقطعش. من ذا الذي يقول فيكون؟ والرب لم يأمر. تقوى من ضعف، تقوى من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، هزموا جيوش. إيه ده؟ بالإيمان، بالإيمان قهروا ممالك، هزموا جيوش غرباء. أما ندرس في التاريخ الروحي نلاقي شعب الله في القديم ما كانش بيحارب، ما كانش بيحارب. يعني نلاقي مثلا جيش أشور وجاي سنحريب ملك أشور وجايب جيوشه، وبني إسرائيل كانوا غلابة مش قد أشور. فتلاقي ربنا يعمل ايه؟ يبعت ملاك، ملاك واحد في ليلة قتل 185,000 من جيش أشور. صحوا الصبح لقوهم ايه؟ جثث ميتة، والباقي رجع، والملك رجع، ونجي إسرائيل. هزموا جيوش غرباء، ولا حاربوا ولا مد إيديهم، ولا واحد منهم مات، لأن ليهم وعد أقاتل عنكم وأنتم إيه؟ تصمتون. يمكن الحكايه اللي بيقولوها دي ان قسطنطين ظهر له الصليب وقال بهذا تغلب. انا اشك في الكلام ده، ان ما عندناش حرب صليبيه، واحنا ما عندناش حرب تدخل تحت لواء الصليب ونحارب بصف وسيف ورمح. لا، احنا اسلحتنا ليست بشريه وليست مثل اسلحه العالم، لكن لنا سلاح تاني هو قوتنا. يا قوتي اسرع الى نصرتي. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين.